بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل لقائنا في هذا المجلس العلمي الطيب المبارك. نرحب بكم فضيلة الشيخ عبد المحسن في مستهل هذا اللقاء. حياكم الله وبارك الله فيكم في الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات. حياكم الله فضيلة الشيخ، وشكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا هذا اللقاء. كنا أحبتي وما زلنا في القاعدة 39 بعد 100، وتكلمنا حفظكم الله في الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر به، ثم وصلنا إلى قوله شيخ منها الحد والتعزير إلى آخر كلامه. نأخذ الكلام الذي أملك التعليق. لا بأس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذه الحقوق الواجبة سبق الإشارة القسم الأول، وكذلك القسم الثاني إذا كان يكون التقدير نهاية الاستحقاق. سبق الكلام في الحد والتعزير، وأن الصحيح أن التعزير موكول إلى الإمام وإلى الحاكم الوالي والقاضي، ينظر ما يكون الأصلح، والمسألة مستوفاة ولها أدلة. وهنا وفي حديث أبو بردة حان بن نيارة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هذا استدل بجمهور الفقهاء على أنه لا يزاد في حدود التعازير على هذا القدر، ولكن الصواب خلاف هذا القول، وأن هذا الحديث معناه لا يبلغ، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من الحدود. ليس المراد بالحد هو الحدود المقدر، لأن هذا اصطلاح فقهي حادث، لأن الحدود في الشريعة تطلق على الحدود التي حدها سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. المراد بحدود الله ما حده، كما قال إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. معنى أن الحدود الواجبة لا يجوز زيادة عليها، فمن زاد عليها فقد انتهك، وكذلك الحدود المحرمة لا يجوز انتهاكها، لا يجوز قربانها. فعلى هذا كلمة الحد تشمل كل ما حرمه الشارع وإن لم يكن حدا مقدرا، لكن يدخل فيه الحد المقدر. فالحد هنا يدخل فيه الحدود التي معنى ما أوجبه سبحانه وتعالى فلا يجوز زيادة عليه، وما حرمه سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يقرب ولا ينتهك، وكذلك يطلق على الحدود المقدرة في الشرع، وهي حدود معروفة. وعلى هذا يكون مراد الله في حد من حدود الله، يعني في حقوق الله التي بينها وأحكمها. وعلى هذا يكون معنى الحديث ما دون ذلك مما يكون في أدب، تأديب مثل تأديب مثلا الوالد أولاده، وتأديب المدرس مثلا لطلابه، وتأديب الرجل لأهله، وكذلك السيد المملوك. هذا هو المراد، ويكون أدبا بهذا القدر، فأقل على وجه لا يكون فيه ضرر. وعلى هذا يكون معنى الحديث ما دون ذلك مما يكون في أدب، تأديب مثل تأديب مثلا الوالد أولاده، وتأديب المدرس مثلا لطلابه، وتأديب الرجل لأهله، وكذلك السيد المملوك. هذا هو المراد، ويكون أدبا بهذا القدر، فأقل على وجه لا يكون فيه ضرر. نعم نعم، أثابكم الله فضيل الشيخ وبارك الله فيكم. ننتقل إلى قول المؤلف: ومنها السهم من الغنيمة والرضخ، فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر، ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر. وهذا القسم الثاني، ما أن إذا كان التقدير قدر وبين نهاية الاستحقاق كما تقدم، فإنه قد يكون في هذا الجنس من يكون له حق لكنه لا يبلغ به نهاية الاستحقاق، مثل السهم في الغنيمة، مثل للراجل والفارس ثلاثة: سهم له وسهمان لفرسه، للحر المكلف القادر على القتال لمن يقاتل. فإذا كان قاتل بلا فرس له سهم، وأي مع فرسه يكون له ثلاثة أسهم: سهمان سهم له وسهمان لفرسه. وإذا كان الذي حضر المعركة ليس من أهل القتال مثلا، أو ليس من أهل السهم، مثل مثلا الصغار ومثل النساء ومثل المملوك على قول، فالجمهور يقولون إنه لا يسهم له بل يرضخ له رضخ، ولا الرضخ معنى العطية غير المقدر، العطية القليلة، فيعطى المملوك مثلا الصبي الذي حضر المعركة مثلا وقاتل، وكذلك المرأة يعطون رضخا لكن لا يبلغ سهم الفارس، ولا يبلغ سهم المقاتل من الأحرار المكلفين، لأن هذا هو لو زاد لأفضل إلى أن يفضلوا عليهم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن النساء هل يعني يعطينا من الغنيمة، قال إنهن كن يحضرن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، أما سهم فلا، أما سهم فلا. وذهب بعض العلم إلى الإسهام، لكن الصواب ما دل عليه ابن عباس وما جاء في معناه أنه يرضخ لهم، لكن الرضخ لا يبلغ به القدر الذي يصل إلى نهاية الاستحقاق كما تقدم. نعم ثابكم الله فضيل الشيخ. النوع الثالث أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد، ولكنه يرجع إلى أصل يضبط به، فهل هو كالمقدر أم لا؟ إن كان محلهما واحدا لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف، وإن كان محلهما مختلفا فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته، فالأول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز بها المقدر، وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان. نعم، وهذا النوع الثاني إذا يعني يكون أحدهم مقدر شرعا والآخر تقدير راجع إلى الاجتهاد، وهذا مثل مثلا لو أن إنسان جرح إنسانا في رأسه، فإن الجرح في الرأس إذا بلغ إلى العظم في الموضح يكون فيه خمس من الإبل، خمس من الإبل، لأنه في موضع قدر فيه وهو المواضح في هذه الموضع. وإن كان في موضع مثلا غير، إن كان في موضع غير، إن كان في موضع غير مقدر، مثل لو جرحه مثلا في ساقه مثلا، فهذا له قسم. فإن كان الجرح مثلا يعني من باب المثال في موضع فيه تقدير، مثل شيء جرحه في رأسه، لكن هل الجرح هذا كان مثلا مجرد جرح لم يوضح العظم، مثل الدامعة أو الدامية مثلا أو حرس الجلد، وكان الجرح لم يصل إلى الجلد، نعلم أن الموضحة فيها خمس. فلو أردنا أن نعطيه مكان الجرح هذا لا نعطيه فوق خمس من الإبل، لأننا لو قدرنا خمس من الإبل زدنا على بلغنا الحد الأعلى، وذلك أنه لو كان الجرح هذا زاد حتى أوضحه كمله لخمس، له خمس من الإبل، وهذا لم يوضح، فهو قالوا إنه هل له فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته، يعني هل له أن يبلغه، أما مجاوزته فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته، معنى هل له أن يبلغ أو يجاوز. الصحيح قالوا إنه لا يجوز أن يقدر به تقديرا يبلغه أو لا يجاوزه، لأنه لو أوضحه لم يجب له إلا هذا القدر. أما إذا كان في موضع لم يقدر كما لو جرحه في ساقه مثلا ومثلا ولم يوضحه، فقالوا إنه يكون له أن يقدره بالقدر الذي يكون موضع اجتهاد ولو بلغ هذا أو زاد عليه. لكن الأول يقول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر فلا يجاوز بها المقدر، وكذلك المحل وفي بلوغه وجهان. يعني مثل ما تقدم لو أنه إنسان جرح إنسان في رأسه، كيف نعرف قدر هذا الجرح كم يساوي؟ هل هو بعير أو بعيران مثلا، مثلا بالمال كم يبلغ، مثلا هل هو 1000 2000 100 500، ما ندري. كيف نعلم؟ الفقراء الله عليهم يقولون يجعل حكومة. ايش معنى حكومة؟ قالوا يقدر المملوك، يقوم المجني عليه بتقديره وتقويمه كأنه مملوك لا جناية به. نقدر هذا الإنسان لو فرضنا أنه أراد أن يباع، نقدر أنه مملوك لا جناية به، ثم يقدر تقدير آخر وبه الجناية، والجناية قد برئ منها، لأن الجناية لها أثر. فلو قدم قالوا إنه لا جناية به مثلا، قالوا يساوي 100,000. ثم بعد الجناية قالوا يساوي وقد برئت تساوي مثلا 90,000. طيب المئة للتسعين كم نقص منها؟ عشرة. العشرة تقدر بالعشر. نعم. بالعشر يقولون فيه عشر الدية. نعم. يقولون فيه عشر الدية. فإذا قدر في عشر الدية يعطى عشر من الإبل. نعم شيخ. طيب اسمح وعلى هذا قبله وعلى هذا نعم. يكون جاوز الحكومة. نعم. جاوز الشيء المقدر. جاوز الشيء المقدر. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه يكون بقياسه، وعليه جمع من أئمة العلم من هذه الدعوة قالوا إنه يقدر معنى مقدار غور الجرح بنسبته إلى الإبل. فإن كان مثلا مقدار الجرح مثلا ثلث في الجلد يعطى ثلث خمسة من الإبل، إن كان النصف يعطى نصف موضحة، الثلث ثلث موضحة، وهكذا. وهذا أظهر وأبلغ، والحكومة هذه لم يذكروا عليها دليل واضح، لكن قد يحتاج إليها حينما يشكل الأمر. نعم. طيب يا شيخ، يعني قد يقول قائل كيف يشكل الأمر وهناك كشف طبي، نذهب بهذا الشخص المصاب ويعمل له كشف أو إشعة أو كذا، هل هي أوضحت هذه الضربة العظم أم لم توضح؟ إذا أوضحت فهذا ما قدر له، إذا لم توضح فهذا ما قدر له، وننتهي يا شيخ من قضية الحكومة. طيب إذا ما وضح يقول كم حقي؟ سم حقه إذا ما وضح. إذا ما وضح الطبيب إيش دوره أو غيره؟ الجراح قديم، أقول الجراحين قديم، هم من قديم، الجراح أو الطبيب أو ما أشبه ذلك. نعم. يقول والله الجرح موجود. نعم. ونزل في الجلد كذا. نعم. لو سأل أعتقد يقول ما أدري، هذا ليس إلي، هو ليس إلي هذا. نعم. يعني إنما تقديره ومعرفة قدره هذا لأهل العلم الذين يقدرون هذا. لكن هو مذهبة مثل رجل المرور اللي يقول والله فلان مسرع، فلان تجاوز السرعة، فلان مثلا قطع الإشارة وعمل كذا. وأما مسألة مثلا تقدير مثلا الخطأ فيما يتعلق بمثلا وجوب الدية وجوب الكفارة ليست إليه، إنما هذا لمن يبني على هذه الأمور التي جاءت من جهة التقرير. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف: والثاني كدية الحر مع قيمة العبد، فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها على روايتين، وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدرة مطلقا؟ وهذا مثل ما سبق. نعم. يعني معنى لو أنه لزمت إنسان قيمة مملوك فقومناه وصارت قيمته تتجاوز الدية. نعم. ففي هذه المسألة أيضا منهم من قال إنه يلزمه قيمته بكمالها ولو جاوزت دية الحر، منهم من قال لا يبلغ به دية الحر، لأنه لو كان مثلا الذي أتلفه مثلا وقتله حرا قتل خطأ مثلا لزمته الدية، والدية في حق الحر مقدرة، فلا تبلغ ولا أو لا تتجاوز دية أو قيمة المملوك دية الحر. وعلى حد الأقوال، على القول الثاني فيه ذلك لأن ديته هي قيمته. نعم. نعم. ثابتكم الله يا شيخ. انتهت القاعدة. بعدها نعم. القاعدة 40 بعد 100: من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضى له المانع. المقتضي. نعم. من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له المانع فإنه يتضاعف عليه الغرم ويتخرج على ذلك مسائل. نعم. هذه إذا وجدت سقطت العقوبة. نعم. وكان السبب الموجب لها موجود، لكن عندنا مانع يمنع بإتلاف نفس، مثل إذا كان سبب مثلا القتل سبب الائتلاف موجود أو المقابلة، لكن قام مانع يمنع، أو مثلا طرف مثلا مثل لو عند على الجمهور لو قتل مثلا الحر عبدا مثلا أو مثلا قتل المسلم كافرا مثلا، فإنه يمنع من قيامه في حقه كونه كافرا. فمع قيام المقتضي له المانع فإنه يتضاعف عليه الغرم. نعم. يتضاعف الغرم مقابل ما وقع من جريمته، وهذا سيأتي في كلام مصنف رحمه الله في المسائل. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. منها: إذا قتل مسلم ذميا عمدا فإنه يضمنه بدية مسلم. كذلك نعلم أنه إذا قتل مسلم ذميا عمدا فإنه يضمنه بدية مسلم. نعم. بدية مسلم، هذا على قول الإمام أحمد رحمه الله. قالوا لأنه لما سقط عنه القتل ضعفت عليه الغرم بمضاعفة الدية، والجمهور يقولون إن الدية لا تضاعف عليه، بل يقولون الواجب الدية في حقه وهي نصف دية المسلم، لما روى أهل السنن أحمد وأهل السنن أنه من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه بسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: عقل أهل الذمة أو دية أهل الذمة مثل نصف دية المسلم، وفي لفظ عقل الكافر نصف عقل المسلم. لكن أحمد رحمه الله اللي روي عن عثمان وجماعة أنهم ضاعفوا الدية، وقول الجمهور أظهر من جهة المعنى، لأنه لا دليل يدل على ما ذهبوا إليه دليل واضح. وهذا عند أهل العلم فيما إذا كان القتل على قتله له لأمر من الأمور، أما إذا كان القتل غيلة، إذا كان القتل غيلة أو كان القتل مثلا في باب الفساد في الأرض، فهذا عند جمع من العلم أن هذا من باب الحراب ومن باب الفساد الذي يوجب القصاص والقتل. ولهذا ذهب بعض العلم أنه إذا خرج إنسان وعلى وجه الفساد ثم اعتدى وقتل، فإن الحق ينتقل من أولياء الدم إلى الحاكم، وقالوا إن له أخذ الحق ولا يكون لولي الدم العفو في هذا، لأنه يكون حقا عاما متعلقا بالمسلمين لوجود الفساد في الأرض، في حق لله عز وجل يجب الأخذ به والقيام به. فإذا كان هذا على وجه الحرابة أو على وجه الفساد، في هذه الحال يكون دفعه من باب الدفع عن عموم المسلمين، فيكون قتله من باب الحد الذي يقام، ولا يكون لولي الدم حق العفو في ذلك. ومن ذلك أيضا ما ذكره جمع من العلم، لو أنه قتل إنسان غيلة، خدعه ودعاه إلى مكان وقتله غيلة، قالوا إنه ليس لولي الدم العفو، بل يكون الحق للحاكم الوالي الذي يدفع الفساد عن المسلمين ويقتص من هذا المفسد في الأرض. نعم نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: ومن سرق من غير حرز. نعم، كذلك من سرق من غير حرز. السرقة لها شروط كثيرة، لكن من شروطها أن يكون من حرز. فلو إنسان سرق مثلا من غير حرز من مكان غير محرز، فقالوا إنه تضاعف عليه العقوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ بفيه من ذي حاجة فلا من غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يويه الجارين فعليه القطع، ومن أخذ دون ذلك يعني دون النصاب فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فكل من أسقطنا عن حد القطع غرمناه وضاعفنا عليه العقوبة، هذا هو قول جماهير أهل العلم. نعم. ثم قال: والضالة المكتومة. كذلك الضالة المكتومة، إنسان مثلا أخذ ضالة وكتمها فتلفت، فإنها تغرم يضمن قيمتها مرتين، لأنه في الحقيقة ربما كان حينما كتمها، وهذا ورد في حديث أنها في الضالة المكتومة أن فيها غرامتها، أن فيها الغرامة مثليها. نعم. وقلع الأعور عين الصحيح. كذلك قلع الأعور عين الصحيح، لو أن إنسان أعور قلع عين صحيح عين واحدة، اختلف العلماء في ذلك هل تقلع عينه، ومنهم من قال لا تقلع عين الأعور، لأنه لو قلعت عينه ذهب بصره بالكلية، وهو أخذ عينا واحدة فلا يكون فيه مساواة، فقالوا إنه يضمن الأعور للصحيح دية كاملة، الدية لأنها مقابل إزالة عينه التي تركناها التي تركنا قائمة مقام العينين. والمسألة في أخيرها، منهم من قال تقلع عينه، والذين ذهبوا إلى هذا جاءت في هذا آثار تدل عليه، والمسألة فيها خلاف، لكن القصد هو التمثيل للقاعدة. نعم نعم. والسرقة عام المجاعة. نعم. كذلك السرقة عام المجاعة، ذهب كثير من العلم إلى أنه إذا سرق إنسان في وقت المجاعة فإنه لا قطع عليه، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا قطع في عذق ولا في سنة، كما رواه يعقوب الجوزجاني، إبراهيم إسحاق الجوزجاني رحمه الله. والمراد بالعذق هو النخل، يعني سرق من الثمر المعلق، كما في حديث رأى بن خديج عند أبي داود والترمذي لا قطع في ثمر ولا كثر، كما سبق أيضا في حديث من أنه من خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. كذلك والسرقة عام المجاعة مثل قصة عمر رضي الله عنه في غلمان حاطب بلتعة أو ابن أبي بلتعة حينما عبد الرحمن بن حاطب، نعم غلمان حاطب، حينما ذبحوا ناقة مزني وأكلوها فأغرمه عمر رضي الله عنه مثليها، حينما قال بكم تقوم ناقتك يا مزني؟ قال بأربعمائة درهم، فأغرمه ثمانمائة درهم، وقال لولا أنكم تجيعونهم حتى يحل لهم يعني يكونون تحل لهم ميتة لا قطعتهم، فأغرمه رضي الله عنه. وهذا في الحقيقة هو عين الفقه، لأن هذه الشبهة التي دفعت عنهم القطع أقوى من كثير من الشبهة التي أسقط كثير من الفقهاء القطع بها، مثل كونها أتلفه في الحرز أو أخرجه متفرقا أو ما أشبه ذلك. وهذه شبهة قوية أثبت لها الحق، خاصة أنه حينما يشتد به الجوع فإنه يكون حقا واجبا على أخيه المسلم، ولهذا قالوا إنه إذا وجب له على أخيه المسلم أن يطعمه فإنه لا يضمنه على الصحيح، بل يجب أن يطعمه الطعام ليدفع عنه الجوع، ولا يكون باقيا في ذمته ولا ضامنا له على الصحيح، كما هو قول مالك وجماعة من أهل العلم. نعم، ثابكم الله، انتهت القاعدة بعدها. نعم، القاعدة 141 بعد 100. نعم، إذا أتلف عينا تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها على أصح الوجهين، ويتخرج على ذلك صور. هذه القاعدة، إذا أتلف عينا تعلق بحق الله، حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها، هذه في الحقوق التي يجب حفظها والقيام عليها، فلو أنها تلفت عند من يجب عليه أن يحفظها كيف يضمنها؟ المصنف رحمه الله يقول هل يضمنها بقيمتها يوم تلفها أو بمثلها على صفاته في ذلك اليوم لا يوم تلف على صح الوجهين. يقول يضمنها بمثلها على صفاتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها، وهذا يتخرج على مسائل ذكرها أهل العلم في الشيء المتلف، في الشيء المتلف الذي أتلف على غير وجه حق مثلا، أو هي تلفت، أو مثلا كالمغصوب مثلا، هل يضمنها بقيمتها يوم التلف أو يضمنها بقيمتها يوم مثلا يوم أخذها، كما لو غصب إنسان مثلا مال إنسان ثم تلف، بقي عنده فترة ثم تلف، هل يضمنه يوم أخذه أو يضمنه بقيمته يوم تلف أو يضمنه بقيمته بالغا ما بلغ؟ وهذا هو الأظهر، وذلك أن هذه الحقوق التي تؤخذ تتلف على غير وجه الحق يجب أن تضمن بالغا ما بلغ. فلو أن إنسان مثلا سرق مثلا دابة من إنسان، بقرة أو بعير أو شاة، وغصبها ثم سمنت عنده ثم هزلت ثم أتلفها، ذبحها أو ماتت، هي لما مثلا أخذها كانت تساوي 500، فسمنت عنده صارت تساوي مثلا 700، ثم هزلت حتى صارت تساوي 400، هل يضمنها بيوم سرق يوم غصبها 500 أو يوم بلغت قيمتها 700 أو لما هزلت وتلفت ويذهل وقيمتها 400؟ هذا القول الأظهر أنه يضمنها، أن يضمن قيمتها بالغة ما بلغت، يعني أعلى قيمتها، وهو لما بلغت 700 وهو وقت سمنها، وذلك أنه غاصب معتدي فلا يمكن أن يعفى عنه، وهذا هو الأظهر، وفيه ضمان القيمة أو السمن كما تقدم. وتبقى تتقدم معنا في بعض القواعد، وما ذكر مصنف رحمه الله سوف يأتي له بعض الأمثلة التي توضحه. نعم، أثابكم الله تعالى. منها لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافها أو تلفت بتفريطه ضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح. نعم، منها لو ترك الساعي الزكاة أمانة بيد رب المال فأتلفها قبل جفافه. لو الساعي يجب عليه إذا أتى الساعي مثلا إلى من عنده زكاة ثم بعد ذلك خرص الزكاة وقال تبلغ مالك كذا وكذا وزكاته قدرها كذا وكذا، معنى أنه يؤول إلى وإذا يبس وكان هذا القدر، فلما تركها الساعي مثلا بيد رب المال يحفظها ما أخذها، فأتلفها قبل جفافها أو تلفت بتفريطه، يعني بتفريط من هي في يده، لأن عندنا أمران. نعم. الإتلاف أو التلف. نعم. الإتلاف واضح. نعم. أنه ضامن، أو تلفت بغير إتلاف يعني بغير تسبب، لكن تلفت مثلا بغير مباشرة لكن بسبب، الإتلاف يكون بمباشرة. نعم. والتلف يكون مثلا بتسبب وهو تفريطه، مثلا وضعها في مكان ليس محل حفظ لها فأتى من سرقها أو أتلفها ضمنها، لكن هل يضمنها بقدرها يابسا لا رطبا على الصحيح، وعنه يضمنها بمثلها رطبة. والمصنف رحمه يقول يضمنها يابس، وصح هذا، وجه التصحيح والله أعلم أن الزكاة تجب على أصحاب الثمار بتقدير تخرص بما تؤول إليه يابسا، وتجب الزكاة بقدر ذلك. فإذا كانت الزكاة واجبة على هذا الوجه وهو بما يؤول إليه ما تؤول إليه ويكون قدرها يابسة، فإنه لا يضمن إلا الواجب عليه، لا يضمن إلا الواجب عليه، وهذا أظهر. لكن الرواية الثانية يضمنها بمثلها رطبة، بمثلها لا بقيمتها. نعم. نعم. ومنها لو أتلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر. نعم، هذه كذلك، إنسان عنده أضحية أو هدي وقبل يوم النحر ذبحها، وهذا ينبني على الأضحية بما تتعين. نعم. هل بالتعيين مثل يقول هذه أضحية أو بالشراء مع النية، وهذا هو الأظهر أنه إذا اشتراها بنية الأضحية فإنه يلزمه على الصحيح ولو لم يعينه. قوله إنها تلزم بالتعيين هذا فيه نظر ولا دليل عليه، معنى يقول هذه أضحية. نعم. قال إن إذا عينها وأشار إياه إما بالإشارة إليها أو بتلفظه يقول إن هذه أضحية، قالوا تكون مثابة المنذورة فيجب عليه أن يضحي بها ولا يجوز له بعد ذلك أن يستفيد بها بغير أضحية. لكن لو تأتلفها فهل عليه، فقال فعليه ضمانه بأكثر القيمتين. نعم. يوم الإتلاف أو يوم النحر. فلو كانت تلفت لما تلفت قبل يوم النحر قيمتها 500 شاة، ويوم النحر ارتفعت صارت تساوي 700. نعم. قالوا إنه يضمن أعلى القيمتين و700. لو كانت بالعكس كذلك، وفي وجه يضمنها بقيمته يوم تلفها، وهذا هو الأظهر أنه لا نقول يضمنها بأعلى القيمتين. نعم. لأنه في الحقيقة ليس مشابها لما تقدم، وهو أنه أخذها على وجه الغصب والظلم. فلو أنه اشترى أضحية ثم أتلفها ذبح مثلا، فالأظهر والله أعلم أنه يضمنها بقيمتها يوم تلفها، بقيمتها يوم وعليه أن يضحي بأضحية مكانها. لكن لو فرض أنه لما أراد أن يشتري أضحية يوم مكانها بقيمتها يوم التلف، وهذه القيمة لم تأتي بالأضحية الواجب، معنى أنه لم يجد إلا أضحية معيبة أو صغيرة لا تجزئ، فالصحيح أنه يجب عليه أن يبلغ القيمة التي تجزئ فيها الأضحية. أما إذا كانت قيمته يوم تلفها تأتي بأضحية مجزئة صحيحة، فالصحيح أنه لا يضمنه غير ذلك. وهذا وجه تصحيح هذا أنه لو أتلفها غيره، إنسان آخر أتلفها أجنبي لم يتلفها هو، فإنه لا يضمنها إلا بقيمة يوم التلف، فكذلك لو أتلفها هو يكون ضمانها بهذا القدر كما تقدم، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. بهذا تنتهي القاعدة 41 بعد 100، وكذلك ينتهي وقت هذا البرنامج الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم. الشكر موصول لكم أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، على مشاركتكم لنا هذا المجلس العلمي الطيب المبارك. أشكر كذلك أخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء الطيب المبارك. نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، مبتدئين بالقاعدة 42 بعد 100 بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.